وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن وائلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يطلع النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبيض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرقوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. هنا يحكي لنا معاذ بن جبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج، وخرج معاذ مع رسول الله في غزوة تبوك. غزوة تبوك يقصها الجميع، ولكن ما جاء من الرواة عن معاذ وعن غيره، ونعلم أن معاذ أعرفكم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل، فالرواية عنه في هذا الباب أولى من الرواية عن غيره، لأنه أعلم في الفقه من غيره. فذكر لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر، وكان يجمع بين المغرب والعشاء. إذن لم يبق نظر لما يقال عن مالك في المغرب والعشاء بعد أن ثبت اقتران الوقتين معا، وهما الصلوات المشتركة في الوقت، فالظهر تشترك مع العصر والمغرب تشترك مع العشاء، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين كلتا الصلاتين وتلك الصلاتين. ثم معاذ يقول ويخبر لنا عن بعض حالات وقعت، فيقول: فدخل صلى الله عليه وسلم ذات يوم او يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. في هذا الجزء من القصة او من الرواية يقف علماء الحديث يستنتجون ويتساءلون، لان بعد ذلك ثم قال: انكم ستصلون غدا ان شاء الله عين تبوك، وهنا السؤال، ثم دخل ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج، اين هذا الدخول ومما هذا الخروج ومتى؟ هل كان بعد وصوله الى تبوك؟ ان قوله بعد ذلك ثم قال انكم تصلون غدا ان شاء الله عين تبوك يدل على ان خروجه هذا قبل وصوله عين تبوك ولا بعدها؟ قبلها. ولكن يذهب بعض العلماء الى تخريج هذا الجزء من الرواية، يقول: خرج اي عن الطريق الذي كان يسير فيه، فصلى الظهر والعصر ثم دخل حيث كان يسير. ولكن كثير من علماء الحديث يقول هذا تكلف بعيد، والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الدخول والخروج انما هو من اقامة، وهذا اما ان يكون صلى الله عليه وسلم اثناء سفره الى تبوك مع طول المسافة شهرا كاملا، الذهاب الى تبوك على الابل يحتاج الى شهر او الى 20 يوم بمشي سريع، والعودة كذلك كان مقدر لها شهر، رجب ذهب ومكث 20 يوما ورجع الى المدينة وصلها في رمضان. فلو جمعنا رجب وشعبان ورمضان مع واستثنينا 20 يوما بقيها في تبوك لكان هناك 3 اشهر، 20 يوم من 90 يكون 70 يوم ذهابه وايابه. اذا نقول دخل وخرج، اما ان يكون ذلك في اثناء سفره صلوات الله وسلامه عليه اقام في اثناء الطريق يوما او يومين ليريح اصحابه من طول السفر ومواصلته، او ان يكون معاذ رضي الله تعالى عنه او الراوي عن معاذ يذكر القصة ثم يكون ترك الخروج والدخول بعد ان ذكر امر العين، ثم يكون قدم ذلك على موضعه هناك. اذا دخل وخرج اما ان يكون عن اقامة في اثناء السفر اقامة مؤقتة، او يكون الراوي قد قدم امر الدخول والخروج ثم اتبعه بامر العين. وعلى انه في اثناء اقامته في اثناء سيره يبحث العلماء من كان مسافرا ونزل اثناء سفره يوما او يومين ما حكمه، فهنا مع نزوله يوما او يومين يدخل ويخرج، والراوي ذكر لنا يوما واحد، يذكر لنا الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم نعين كم ظهرا وعصرا ولا كم مغربا وعشاء، الا ان ظاهر السياق كأنه ليوم واحد. فيبحث العلماء في هذا الموطن من عزم على اقامة مؤقتة وهو يعلم مدة اقامته، ايبقى على قصر الصلاة وجمعها او يبدأ بالاتمام حيث اقام. واذا كان سيقيم اثناء سفره مدة لا يعلم مداها، هل يظل يقصر ويجمع او يقصر ولا يجمع او يتم من اول يوم؟ هذه ابحاث جانبية سنأتي اليها ان شاء الله بعد حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. يهمنا في حديث معاذ زيادة على ما في حديث ابي هريرة انه ذكر لنا الجمع بين الايش المغرب والعشاء، زيادة على ما ذكر ابو هريرة، فمعاذ يجمع بين الاوقات الاربع. ثم قوله صلى الله عليه وسلم انكم ايش ستأتون غدا ان شاء الله، وهنا ان شاء الله هل قالها صلى الله عليه وسلم تبركا او قالها تقديرا؟ على انه يقولها تبركا تأدبا بالقرآن كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، والقرآن يقول ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، او قالها تقديرا على احتياط في عدم التحديد غدا ان شاء الله، اي على حسب معرفة مواقع الارض ومسافة السير وكم بقي على تبوك، تحفظا من ان يكون غير ذلك. ثم عين الجزء من الغد حينما يضحى النهار، يعني الضحى لا في اول طلوع الشمس ولا في العصر. ثم ذكر امرا وهو ما يتعلق بالمعجزة، وهو النهي عن ان يسبق احد الى العين، فلا يسبقن احد او ان سبق احد لا يمس من مائها شيئا، مجرد مس الماء. وهنا نقول للعسكريين او في حالات الازمات يقول القدامى من العلماء استنتاجا في هذا وللامير وللقائد في مثل تلك الظروف ان يمنع او ان يحظر او ان يستولي على ما هو من المصالح العامة لمصلحة العوام، لا ان يترك ذلك للافراد. فما كان من حاجة من ماء من عشب وكلاء لرعي دواب الجيش من ازواد وطعام من حق الجيش القائد، اذا وجد في ذلك قلة واراد ان يستولي عليه ليقسم ذلك حسب المصلحة العامة له حق في ذلك. لأنه صلى الله عليه وسلم حضر على أفراد الجيش أن يسبقوا إلى الماء في العين فيمسوا منه شيئا، منعهم من ذلك. وقد سبق في بعض الغزوات، وخاصة في غزوة ذات الرقاع، وفي عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر، وفي تلك الغزوة أيضا حينما أمر كل من عنده زاد أن يأتي به، وجمع الجميع ثم قسمه عليهم، واستوى من كان عنده شيء ومن لا شيء عنده، ومن كان عنده قليل أو كثير. وكذلك في غزوة ذات الرقاع لما قل الزاد على الغزاة وعلى المسلمين وقائدهم معهم، ماذا فعل؟ استولى على كل أزواد السرية وجمع ما معهم من تمر وزاد وجعله في يد رجل منهم، وصار يقسم على كل أفراد السرية يوميا بالسوية، فلم يعط صاحب الكثير كثيرا، ولم يمنع المعدم، ولم يعط صاحب القليل قليلا. حتى إن علماء السيرة لا يقولون: فوالله لقد سرنا إلى أن حصة الواحد منا في اليوم تمرة، يقسمها بالسوية، وفي آخر يوم نقصت تمرة عن عددنا فوجدنا عليها وجدا شديدا. وكانوا يحتفظون بالنوى يمتصونه، كما جاء في حديث عائشة في المرأة ذات الابنتين ذات طفلتين، وقفت على عائشة وطلبت منها الصدقة فأعطتها تمرة، فشقت التمرة نصفين وأعطت كل ابنة من بناتها نصف التمرة وأخذت النواة تمصها، وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في تلك الغزوة استولى قائد السرية على أزوادهم، التمويل أصبح في يد أمينة، وزير المالية أو الاقتصاد أو المستودع، من حق القائد في تلك الحالة أن يستولي على طعام الجميع وعلى ذخيرة الجميع للصالح العام، وليس هنا أحد يقول هذا حقي وذاك حقكم، لا وكلا. بل في حالات السلم لو أن جماعة يسيرون في طريق ورجل لا زاد معه أو انقضى ماءه، ومع الآخرين الماء والزاد، واجب وفرض على أولئك الواجدين أن يطعموا هذا المعدم، ولو أنهم منعوه الطعام والشراب وهو زائد عن حاجتهم الضرورية فمات، تحملوا ديته، لأنهم منعوا عنه قوام حياته مع وفرة حياتهم هم. فمنعه صلى الله عليه وسلم ونهيه أن يسبقه أحد إلى الماء من هذا الباب. ولكن أمر الله سبق إلى الماء نفر رجلان وأخذ ما فيها من الماء، فلما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل مسها أحد؟ قالوا: بلى، فلان وفلان. فلعنهم وتكلم عليهم ما شاء الله أن يتكلم. وهنا يقول العلماء: هؤلاء الذين سبقوا إلى العين وأخذوا ماءها، هل علموا نهيه صلى الله عليه وسلم أو لم يعلموا؟ أهم من المؤمنين حقا أم من المنافقين؟ فعلى أنهم من المؤمنين ولم يعلموا، فعلى ما يسبهم أو يلعنهم؟ قالوا: هذا أمر عادي، وهو ما يفعله المسؤول حينما يرى بعض الأفراد ولو خطأ ولو سهوا فرط في أمر أو تسبب فيما يمكن أن يجلب على المجموعة سوءا أو شرا، أمر عادي. وإذا كانوا علموا وخالفوا، هل هم من المؤمنين أم من المنافقين؟ فإن كانوا من المؤمنين يحمل على حسن الظن بأنهم رأوا بأن النهي للكراهية وليس للتحريم، ولم يعمدوا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولى عندي أن يكون إن كانوا من المؤمنين حقا أن شدة العطش التي وقعت بهم ما جعلتهم يصبرون أو يحتملوا. أما إذا كانوا من المنافقين فيقولون كانوا قد فعلوا ذلك عمدا، لأنهم يعلمون من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما نهاهم عن ذلك إلا لتجري معجزة، فأرادوا أن يفوتوا على الرسول معجزته. هذا إن كانوا من المنافقين. ولكن نقول إن من قدر الله أن يسبق من سبق ويأخذ ما في العين من ماء حتى يعلم الجميع بأن الرسول أتى إليها وليس فيها ماء، ليسد الباب عن المنافقين أنفسهم. حينما تأتي المعجزة تكون حقا جاءت على غير ماء. ففي الرواية هنا فأتاها صلى الله عليه وسلم وهي تبض بالصاد، وفي رواية تبض بالضاد، والبص من الوبيص وهو اللمعان، كأنها ثرى وليس فيها من الماء إلا ما يلمع على وجه التراب، كما ترى المسك أو الطيبة أو الزيت أو الدهن يلمع على الجلد أو على هذا العمود، ليس هنا شيء إلا اللون. ورواية تبض أي تنبض بقليل من الماء. فأخذوا يجمعون بأيديهم، ما تحتمل مغراف ولا دلو ولا شيء، حتى جمع من ذلك الغرف باليد في إناء. إذا أتاها وفيها ماء ولا منتهية؟ منتهية. فأقول إن مجيء النفرين إن كانوا أرادوا سوءا فهو خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء والعين تبص تلمع ما فيها شيء، أو تنشع تبض، وجمعوا ما استطاعوا بأيديهم ووضع في إناء فأخذ. بعض الروايات غسل وجهه ويديه فقط لقلته، وبعضها توضأ، يكون وضوءا لغويا يصدق على غسل الوجه واليدين، يكون وضوءا شرعيا كالوضوء للصلاة، وجمع هذا الماء، لم يتوضأ على الأرض في هذا الماء، ثم أعاده إلى العين فإذا بها تفيض ماء عليه في تلك الغزوة. ومثلها بيع عسفان وغيره، حينما أتوا إلى الوادي وليس فيه ماء، فأمر صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج أو رجلا، وأخذ سهما من كنانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل البئر وهي جافة، فغرز السهم في أرض في قاع البئر، فإذا به ينهض نفسه قبل أن ندركه الماء فيضانا. وغير ذلك من الآثار التي جاءت، وأكثر من هذا، وفي بطن المدينة وبجوار المسجد، حينما طلب أناس حانت صلاة العصر وطلب أناس الماء يتوضؤون للصلاة فلم يجدوا، وكان رجل قريب البيت فأتى بماء في قعب أو في مخضب كما في الرواية، فوضع صلى الله عليه وسلم كفه فيه، وإن المخضب لا يسع أصابعه، يعني كان أصابعه هكذا، يقول وفيه ماء قليل، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعك، فقال هلما توضأوا، فتوضأوا جميعا. قيل كم كنتم؟ قال ما بين 70 و80، ولو كنا 1000 لوسعنا. هذه معجزاته صلى الله عليه وسلم يجريها الله على يدي رسول الله، وذلك ليرى أصحابه تتجدد المعجزات كأنها تجديد عهد بالله بأنه ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء في تلك الغزوة أيضا أن ناقته افتقدها، وأخذ يطلبونها فلم يجدوها، فجاء الرجل ما وجدناها، فقال صلى الله عليه وسلم لكأني بأناس يقولون، يدعي خبر السماء وناقته لا يعرف أين هي، والله إني لا أعلم من الغيب شيئا إلا ما علمني الله، ولقد أعلمني ربي بأنها بالوادي اختطم خطامها في شجرة، فذهبوا فوجدوها كما قال صلى الله عليه وسلم. يبين بأن إجراء المعجزة إنما هو بأمر من الله، وهكذا غيبة ناقته عليه ولا يعلم مكانها، ولكن يعلمه الله سبحانه. وليش تروح الناقة؟ ليبين لأصحابه هذه الناحية أيضا، أن ما يجري على يده إنما هو من الله سبحانه آية ومعجزة لرسوله وتأييدا لدعوة الحق. نرجع أيها الإخوة إلى ما يتعلق بالجمع بين الصلاة في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء وفي خروجه الذي جاء وذكره معاذ، ثم مدة إقامته بتبوك كم كانت وكيف كان يصلي. نجد علماء السيرة يقولون مكث 20 يوما، وبعضهم يقول 18 يوما، والعلماء يجمعون، من قال 20 راعى الجميع، ومن قال 18 لم يعد يوم الوصول ويوم الخروج، الى غير ذلك من الاعداد. وجاء عن ابن عباس وعن غيره برواية مسلم واحمد والنسائي في فتح مكة انه صلى الله عليه وسلم مكث 18 يوما يقصر الصلاة، وكذلك كان في تبوك مدة اقامته بتبوك الى 20 يوما، اقصاها 20، وبعضهم ذكر 15 كالرواية عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو يقصر الصلاة. وهل كان يجمع؟ ليس عندنا الا هذه الرواية لمعاذ بن جبل، فخرج ذات يوم او خرج يوما، مما يشير الى انه لم يكن كل يوم، على ان هذا الخروج بعد وصوله وفيه تقديم وتأخير. وعلماء السير وعلماء الحديث يقولون مدة وجوده صلى الله عليه وسلم في تبوك ينتظر كان يقصر ويصلي كل وقت في وقته دون جمع. وهنا تأتي المسألة التي أشرنا إليه، إذا كان المسافر نزل منزلا في أثناء سفره الطويل أو وصل إلى غاية سفره ونزل ينتظر قضاء حاجته ليرجع إلى بلده حيث أنشأ السفر، هل يظل يقصر الصلاة ويجمع حتى يرجع أم لا؟ يقسم العلماء الإقامة المؤقتة إلى قسمين، إقامة معلومة الأمد وإقامة غير معلومة الأمد. فالإقامة المعلومة الأمد إذا وصل إلى بلد كرجل منتدب أو رجل ذهب إلى مهمة ومحددة إليه المدة، أو ذهب لإنسان وطلب منه مهلة معينة وسيقيم المدة المعينة، كم هي؟ قالوا في حالة العلم بالمدة التي سيقيمها، إما أن تكون 4 أيام فأكثر أو أقل من 4، المدة المعلومة تكون إيش؟ 4 فأكثر أو أقل من 4، يعني الحد الفاصل فيها إيش؟ 4 أيام. فإن علم أن مدة إقامته 4 أيام فما فوق، عليه أن يتم من أول يوم وصوله، وليس له أن يقصر ولا يجمع. فإن هذا جماعة ولا لا؟ وإن كانت المدة أقل من 4 أيام فله أن يقصر ولا يجمع. ومن أين أخذوا تحديد 4؟ قالوا ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح 4 من ذي الحجة في حجة الوداع، فمكث يقصر الصلاة. وصبح 4 بالنسبة إلى خروجه إلى منى، سيقيم في مكة قديش؟ ها؟ هو خرج من مكة يوم إيش؟ يوم التروية إلى منى في اليوم 8. فإن قلنا 4، 5، 6، 7 وخرج 8، فهذه 4 أيام وكان يقصر الصلاة فيها، فهي أيام معلومة لأنه جاء إلى الحج ولا رجوع إلا بعد إيش؟ ان يحج، وخرج الى منى في يوم التروية. اذا كان معلومة له مدة اقامته المؤقتة. اما اذا كان لا يعلم الى اي مدى سيقيم، وهي حالته في تبوك، لانه لما وصل الى تبوك ولم يجد الروم فانتظر، الى اي مدى لا يعلم، هل يأتون اليوم، هل يأتون غدا، هل يأتون بعد غد، فهو ينتظر ينتظر حتى طال الانتظار وهو لا يعلم متى سيأتي الروم للقتال. فلما كان انتظاره لمدة غير معلومة ولم تكن محددة من قبل، ومضى على هذا الانتظار مدة 20 يوما، وهو صلى الله عليه وسلم يقصر فيها الصلاة، هنا قال العلماء ان مثل هذه الحالة نقصر فيها، لاننا في اليوم 21 لو قدر انه مكث فيه صلى الله عليه وسلم بعد 20 يمكن ان يواصل القصر، ويمكن ان يرجع الى ايش؟ الى الاتمام. والاصل في الاقامة القصر ولا الاتمام؟ الاتمام. لكن جاء النص وجاءت الرخصة من فعله صلى الله عليه وسلم عملا بغير الاصل، كان مقيما وكان يقصر على غير الاصل. واذا كان الحكم واقعا على غير الاصل نقف عند النص، لان ما بعد 20 لا نعلم ماذا كان سيفعل صلى الله عليه وسلم، فنرجع الى الاصل وهو الاتمام. وهذا الراجح عند العلماء. هناك في الجوانب اقوال عديدة، كما عند الهدوية وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله، متى يقصر، يظل الى الابد او يظل دائما او 6 اشهر كما جاء عن ابن عمر، والمناقشة في ذلك. لكن كما يقول الشوكاني رحمه الله فيما علمنا المدة فيك، لو كان قدم صبح 2 من ذي الحجة، او لو كان قدم غرة ذي الحجة وامامه 8 ايام، ماذا كان سيفعل لا ندري. اذا الاصل في قصر الصلاة انما هو رخصة للمسافر لمشقة السفر. فاذا اقام هل نلحق الاقامة حكم السفر ولا نلغيها عنه؟ الاصل ان نلغي حكم السفر لمن اقام، لان الاقامة مظنة الراحة. فقالوا ان 3 ايام وتوابعها تلحق بالسفر لانها مظنة بقاء المشقة ولحوقها فيما بعد. ولكن ما زاد على ذلك وهو يعلم لا مشقة فيه فيتم. اذا كانت الاقامة معلومة 4 فاكثر يتم من اول يوم، واذا كانت اقل فله ان يقصر وينسحب عليها حكم السفر، لان 3 ايام ليست بكثيرة على المسافر. اما اذا كانت المدة غير معلومة وهو يتربص ولا يدري متى، قد يكون تابعا لغيره وامره بيد غيره، كالموظفين يكون تابعين لغيرهم، فهو يقصر ما لم يتجاوز ما اقصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقية الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ. طب معاذ يروي القصة، ولما خص رسول الله معاذا في هذا الاخبار مع ان الجيش كثير جدا، وعنده ابو بكر وعمر، وعنده جمع من المسلمين؟ يقولون لان معاذ سكن الشام، ولان معاذ له صلة بالشام حتى توفي بالشام، فكأنه يعلم طبيعة البلاد الشامية، وكأنه مرتبط ولو في صورة ذهنية بخصب الشام وجنانه، فيعطيه صلى الله عليه وسلم البديل عن الشام ويقول لعله تطول بك الحياة، او لعلك ان طالت بك الحياة يا معاذ ان ترى ما هاهنا، اي فيما ترى من عين جافة ومن ارض قاحلة، انها تصبح جنانا. من اين تأتي الجنان؟ الزراعة لابد لها من ماء. كأنه يوهمه او يوجهه ويفهمه ويرهص له إرهاصا بأن العين ستبقى وأن الماء سيظل. ولذا يقول ابن عبد البر يروي عمن قبله يقول لقد رأيت ذلك عيانك، وابن عبد البر من القرن الثامن، فكأن ذلك ظل وتحقق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم وعلماء اليوم او طلبة العلم اليوم او اهل تبوك اليوم يقولون هو الان، لان في هذه الاونة ومن السبعينات جاي ظهرت المياه في تبوك تفور على وجه الارض، واصبحت البساتين هناك حتى انهم ليقفلون محابس الماء الفياض على وجه الارض بدون مضخات ولا مكاين، واصبحت هناك ايضا البساتين ومروجا وانهارا. وما ادري الجيولوجيون يقولون ما بين الخرج الى تبوك الى حائل هذه بحيرة ماء، او لو علم اهل تلك المنطقة ما تحتهم من ماء لهرعوا عنها. يهمنا في ذلك اخباره صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وهو وقت فيه البلاد قاحلة والعين باضة او تبص وليس هناك شيء، بانه ان طالت الحياة بمعاذ بن جبل يراها جنانا، يراها حدائق بوساتين، يراها زروع ناضة او نضرة مثمرة، وقد وقع ما قال صلى الله عليه وسلم، وان كان اندثر فقد تجددت الان بعد 14 قرنا. تلك هي اخبار قضية عين تبوك، والله تعالى اعلم.